بما من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام المرض والجنائز، أحكام المريض وعيادة المريض وما يتعلق يعني بالمرض من الأحكام الشرعية. وقد توقفنا عند الحديث عن الطبيب الكافر، هل يجوز للمسلم أن يتداوى عند طبيب كافر يعني ولو كان في وجود طبيب مسلم أم لا؟ قال المؤلف رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، قال: وقال الشيخ تقي الدين، الإمام ابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان ابن مفلح من كبار فقهاء الحنابلة في زمانه، حتى قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: يعني ما تحت أديم السماء أعلم بفقه أحمد أو بمذهب أحمد من ابن مفلح، يعني ليس هناك أحد يعني على ظهر الأرض في زمنه كان أعلم يعني بمذهب الإمام أحمد من الإمام ابن مفلح، وكان من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. يروي عن شيخه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، قال: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه، يعني أن يجعله طبيبا، كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يجوز للإنسان أن يتداوى عند الطبيب الكافر اليهودي أو النصراني إذا كان ثقة عند الإنسان. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التداوي يعني نوع من الائتمان، الطب هذه المهنة يعني تعتمد على الثقة في الإنسان وأنه مؤتمن ويعني سيكتب لك يعني الدواء الصحيح ويكون أمينا في تشخيص مرضك وكذا. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الائتمان هنا مثل الائتمان على المال، كما أن أهل الكتاب يعني منهم أمناء على الأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني أهل الكتاب منهم أمناء، لو أمنته على قنطار مبلغ ضخم يعني من الذهب وكذا لأداه إليك كاملا غير منقوص، ومنهم أيضا من يخون الأمانة. فكذلك أيضا في الطب والتداوي نفس الشيء، يعني من أهل الكتاب من هو أمين، فالأمين على المال يكون أيضا إذا كان طبيبا يكون مؤتمنا على يعني أن يصف لك يعني الدواء الصحيح وكذا. فإذا الخلاصة أن الطبيب اليهودي أو النصراني إذا كان ثقة يعني مؤتمنا فإنه يجوز يعني العلاج عنده. قال: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا وأتمنه على نفسه وماله. يقول في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر يعني دليلا هاديا خريتا، خريتا يعني خبيرا بطرق الصحراء وبصيرا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا مشركا وهو عبد الله بن أريقط، كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر في رحلة الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم استأجره ليدلهم على طريق غير مسلوك، غير الطريق المعروف المتبع يعني مكة إلى المدينة، ليوصلهم إلى المدينة من طريق آخر في الصحراء ويمشي بهم في طريق يعني غير مأهول. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على نفسه وماله، يعني لو أن هذا الرجل المشرك كان غير أمير لا كان بالإمكان أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه إلى مكان يعني فيه هلاكهم وكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه. قال: وكانت خزاعة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، أيضا قبيلة خزاعة مسلمهم وكافرهم كانوا عينا يعني جواسيس للنبي صلى الله عليه وسلم، يتجسسون على قريش ويأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار أعدائه. مسلمهم وكافرهم، مسلم من خزاعة وكافر من خزاعة، كلهم كانوا ولاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني يأتونه بأخبار أعدائه ويخبرونه بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق في يعني أخبارهم لأنهم كانوا يعني حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه بأخبار أعدائه. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعالج عند الحارث بن كلدة، أو يعني طلب أن يسألوه عن دواء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحارث بن كلدة كان يلقب عند طبيب العرب، وكان رجلا يعني خبيرا بالطب وكذا. طبعا الطب يعني في زمنه يعني والعلاج يعني بالأعشاب والأدوية الطبيعية وكذا، كان هذا الرجل يعني خبيرا بالطب واستشاره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا كل هذه الأدلة تدل على جواز أن يعالج المسلم عند طبيب كافر، وأن هذا الأمر يعني لا بأس به. قال: وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله، فلا ينبغي أن يعدل عنه. يعني إذا كان من باب الأفضل والأولى أنه إذا كان هناك يعني طبيب مسلم يؤدي الغرض فيه نفس الكفاءة ونفس المهارة يعني الطبية ونفس الأمانة، يعني تساوى مع الكافر في كل يعني المواصفات، ففي هذه الحالة الأولى والأفضل أن يعني يعالج عند المسلم. لكن إذا كان الكافر يعني يتميز مثلا بمزيد خبرة أو مزيد يعني مهارة أو كذا، لا بأس في هذه الحالة أن يتعامل عند الكافر مع الكافر. ويقول أن هذا مثل الائتمان على المال بالضبط، والمعاملات المادية مثل البيع والشراء، يعني نفس الشيء، كما أنه يجوز أن تشتري من كافر مع وجود المسلم، فنفس الشيء يجوز أن تستطب طبيبا كافرا في وجود المسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترى صاع من شعير من تاجر يهودي، ولم يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه، وكان قد ترك صلى الله عليه وسلم درعه رهنا عند اليهودي حتى يأتيه بالثمن. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أبو بكر رضي الله عنه سدد الثمن اليهودي واسترد درع النبي صلى الله عليه وسلم منه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهودي في وجود يعني تجار الصحابة وفي وجود المسلمين وكذا، التعامل يعني مع اليهودي أو النصراني بالبيع والشراء في وجود البائع المسلم يعني حلال. فكذلك أيضا نفس الشيء العلاج يعني عند طبيب كافر في وجود المسلم حلال، يعني وإن كان المسلم أفضل إلا إذا وجد يعني هناك سبب يعني يقتضي ترجيح الطبيب الكافر لمزيد خبرة، أو يكون مثلا أرخص في العلاج أو نحو ذلك. قال: وأما إذا احتاج إلى ائتمان كتابي أو استطبابه فله ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها. يعني ليس هذا من يعني الولاء أو الموالاة المنهي عنها، يعني الموالاة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ونحو ذلك من الآيات. فهذه الآيات الكريمة يعني السنة تفصلها وتوضح ما المقصود بالموالاة، وهناك صور لا تدخل في الموالاة مثل يعني الإهداء إلى الكافر وقبول هدية الكافر وعيادة المريض الكافر وفهذه من الصور الجائزة، والتعامل مع الكافر بالبيع والشراء والتداوي عند الكافر، كل هذا لا يعتبر من الموالاة يعني المحرمة أو المنهي عنها، وإنما الموالاة يعني تكون يعني منهيا عنها إذا تضمنت يعني محبة للكافر، المحبة القلبية يعني للكافر، أو محبة ظهور الكافر على المسلمين وإعانته على المسلمين ونحو ذلك يعني من الأمور، فتكون منهيا عنها. قال: وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا، فإن الله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، انتهى كلامه. فيقول يعني حبذا يعني لو أن الإنسان تعالى جامع لطبيب كافر أن يخاطبه بالتي هي أحسن، يعني أن يدعوه إلى الإسلام أو يهدي إليه كتابا عن الإسلام أو كذا، فلو فعل هذا لكان هذا يعني أحسن وأفضل. قال: وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة وقبوله خبره، أن فيه دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهما فيما يصفه وكان غير مظنون به الريبة. قل إن الإمام أبو الخطاب أحد فقهاء الحنابلة يعني استدل بقصة صلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني جواسيس من خزاعة من الكفار يأتونه بأخبار المشركين، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أخبار هؤلاء الجواسيس الكفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ائتمنهم على الخبر وعلم يعني أنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل خبرهم ووثق فيه. فيقول هذا دليل على جواز قبول يعني خبر الطبيب الكافر، يقول هذا دليل على جواز قبول خبر الطبيب الكافر وقبول ما يصفه من العلة الطبيب الكافر إذا أخبره أن العلة التي عنده هي كذا وكذا أو وصف له علاجا فيقبل يعني خبر الطبيب الكافر في هذا العلاج إذا كان غير متهم، يعني لا يظن به أنه يعني يريد أن ينتقم من المسلم ويريد يعني أن يصف له علاجا يكون فيه يعني إضرار بالمسلم أو كذا، فإذا كان لا يظن به هذا فلا بأس يعني بقبول خبر الطبيب الكافر. طيب المسألة التي بعدها، قال: جواز استقباب المرأة. جواز استقبال المرأة حكم يعني علاج الرجل عند طبيبة امرأة، وكذلك أيضا تداوي المرأة عند طبيب رجل. قال: يجوز للرجل أن يداوي المرأة، ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة. يجوز عند الضرورة أن يتداوي الرجل عند امرأة وأن تداوي المرأة الرجل. طيب قال البخاري: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ وطبعا هنا قال يعني عند الضرورة، والفقهاء يقولون يعني عند الحاجة، الحاجة يعني أخف شوية يعني من الضرورة، يعني حتى لو كان الأمر يعني لا يصل إلى أن الإنسان مثلا إذا لم يتداوى عند المرأة لن يعني يتلف عضو من أعضائه مثلا ولن يهلك وكذا يعني، ولكن إذا لم يتداوى عندها مثلا ربما يعني ازداد ألمه أو تأخر شفاؤه أو كذا، فالحاجة يعني كافية لتجويز أن يعالج الرجل يعني عند امرأة أو المرأة عند الرجل، يعني سواء للحاجة أو للحاجة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: قال: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ ثم روى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. فربيع بنت معوذ رضي الله عنها أخبرت أن النساء كنا يخرجن في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النساء كنا يخرجن في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول إيه؟ نسقي القوم ونخدمهم، يعني الرجال يكونون مشغولين بالقتال، والنساء يعني الرجال في الجيش يقاتلون، والنساء يتولين المهمات الأخرى مثل سقي القوم وإعداد الطعام للجنود وسقي الجنود وخدمة يعني الجيش، وكذلك أيضا كنا يداوين الجرحى ويتولين نقل الجرحى والقتلى إلى المدينة. فكان هذه الأمور يقوم بها النساء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ في الفتح: يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجث باليد وغير ذلك. يعني تجوز المداواة عند الضرورة، المداوي الرجل امرأة أو المرأة الرجل، ولكن يكون الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا ينظر إلى ما لا يحتاج إلى النظر إليه. يعني إذا طبيب الرجل داوى امرأة، عالج امرأة أو كذا، لا ينظر إلى ما لا داعي للنظر إليه، يعني لا يحتاج إلى النظر إليه في العلاج، إذا لا ينظر إليه، ينظر فقط إلى ما يحتاج إلى النظر إليه في العلاج. وكذلك في المس يعني باليد أو كذا، لا يمس منها إلا ما هو محتاج إلى مسه من أجل العلاج وكذا، ولكن الموضع الذي لا يحتاج إلى مسه من أجل العلاج إذا لا يمسه، إذا الضرورة تكون بقدره. قال: وقال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية: فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها أو من يطبها غير رجل، جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل. إذا مرضت امرأة ولم يوجد من يعالجها، يعني لم يوجد طبيب ماهر في يعني متخصص في المرض الذي مرضت به المرأة، يعني إذا كان هذا المرض يعني يوجد نساء يقمن بعلاجه ماهرات وكذا خبيرات به، لا بأس، إذا هنا تعالج عند المرأة ما دام يوجد يعني نساء ماهرات وخبيرات بهذا المرض. فإذا لم توجد امرأة يعني خبيرة بهذا المرض أو يتيسر يعني العلاج عندها، فإذا لا بأس هنا أن تعالج عند رجل. ويقول: يجوز في هذه الحالة أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر منها حتى الفرجين، يعني من كان يعني اضطر إلى النظر إليهما من أجل العلاج يجوز هذا. وكذا الرجل مع الرجل، وبرضه يعني نظر الرجل إلى فرج الرجل من أجل العلاج أو كذا إذا كان يعني للضرورة ويحتاج إليه فيجوز. قال ابن حبان: وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجه. برضو نفس الحكم، إذا الرجل كان هو المريض ولم يوجد إلا طبيبة امرأة، فيجوز أنها تنظر إلى أي عضو من الرجل تحتاج إلى النظر إليه من أجل العلاج، حتى لو وصل الأمر إلى احتياجها يعني من النظر إلى فرج الرجل أو كذا، إذا كان من أجل العلاج ولا بديل يعني عن هذا فيكون جائزا. قال القاضي: يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة، وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظروا إلى عورة الرجل عند الضرورة. يعني يقول إن في حالة الطبيب يجوز النظر عند الحاجة، وأما في غير الطبيب فيكون عند الضرورة، يعني الطبيب يعني يرخص عند الحاجة وغيره يكون عند الضرورة. قلنا الضرورة تكون أشد، يعني الضرورة يعني إذا لم يحصل هذا النظر يخشى على الإنسان يعني من هلاك أو تلف عضو من الأعضاء أو كذا، فهنا يجوز نظر غير الطبيب. وأما الطبيب فيكون نظره عند الحاجة، يعني حتى لو كان الأمر يعني فقط إذا لم ينظر مثلا تسبب هذا في زيادة ألم أو تأخير شفاء أو كذا فيجوز نظر الطبيب. طيب، بعد ذلك قال: العلاج بالرقى والأدعية. العلاج بالرقى والأدعية، الرقى مقصود بها الرقى الشرعية مثل القرآن، الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله وكانت باللفظ العربي المفهوم، لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك. طيب، هنا يقول الرقى يعني جائزة إذا كانت مشتملة على ذكر الله تعالى وأن تكون باللفظ العربي المفهوم. طبعا اشتراط اللفظ العربي يعني في حق من يتكلمون العربية، في حق من لا يحسن يعني إلا العربية، فلا يعني يحضر رقية إلا باللغة التي يفهمها، وأما من كان يعني يحسن لغة أخرى أو كذا فلا بأس بالرقية باللغة التي يحسنها. يعني المقصود أن الرقية لا تكون إلا بلغة تفهمها وتفهم معناها، وأما الرقى بكلام مجهول وأنت لا تفهم يعني ما فيه فإنها لا تجوز، احتمال أن تكون شركة والعياذ بالله تعالى. كثير من المعالجين وكذا يستعينون بالجن ويكون يعني يكونون ممن يرقي بالسحر برقى فيها يعني استعانة الشياطين واستغاثة بهم من دون الله والعياذ بالله تعالى. فإذا لا يجوز استعمال الرقى المجهولة التي تكون يعني طلاسم، يعني حتى لو كانت باللغة العربية ولكن لا يفهم معناها، يعني باللغة العربية ولكن عبارة عن حروف مقطعة وكلمات يعني مبعثرة أو كذا وكلمات ليس لها معنى، فإنها لا يجوز الرقية بها لأنها غالبا ما تكون يعني استعانة بالجن. فأما إذا كانت الرقية يعني بلغة تفهمها وتعرف معنى الكلام المكتوب في الرقية أو الذي يقال فيها وكان معناه صحيحا وفيه يعني طلب من الله سبحانه وتعالى وحده فيجوز التداوي بها. قال: فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم وأبو داود. فالصحابة يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كنا نرقي في الجاهلية، كنا في الجاهلية نستعمل بعض الرقى نرقي بها المرضى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: عرضوا علي الرقى، يعني أروني هذه الرقى ماذا كنتم تقولون فيها. إذا كان الكلام الذي فيها من الكلام المباح الذي فيه يعني طلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى وحده وليس فيها يعني طلب من الأوثان ولا طلب من غير الله أو كذا فإنها تكون جائزة. قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية. الربيع تلميذ الشافعي يقول: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقي بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله. كل الرقى لا بأس بالرقى بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله. قوله يعني بما تعرف من ذكر الله يفيد أن أمر الرقى يعني واسع، يعني كل دعاء يعني صحيح المعنى يجوز الرقية به، يعني ليس بالضرورة أن يكون يعني نص الرقية يكون يعني نص آية أو حديث أو كذا، لا يجوز يعني الإنسان يدعو بأي دعاء مباح فيه يعني طلب من الله سبحانه وتعالى وحده، المهم ألا يكون فيه الشرك ويكون معناه يعني صحيحا. قال: قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. هنا يعني مسألة الإمام الشافعي يعني سئل هل يجوز أن يرقي الكتاب المسلم؟ قال: نعم، إذا كان بذكر الله وبكتاب الله. لو الكتاب سيقرأ عليه قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ويدعو بأدعية يعني شرعية يجوز ذلك. وهذا يبين يعني أن أمر الرقية يعني ليس بالضرورة، بعض الناس يعني يظن الرقية يعني لا تصح إلا من إنسان يعني مشهود له بالصلاح وكذا، ويذهبون يعني يبحثون عن يعني عن الشيخ الفلاني والشيخ العلاني يرقيهم وكذا، فالأمر في هذا واسع. يعني كان السلف يقول حتى لا بأس أن النصراني يرقيك، المهم الرقية يكون يعني بذكر الله وبالكلام يعني المفهوم المعنى الذي فيه الطلب من الله سبحانه وتعالى وحده، ويجوز بالتالي أن يرقي الإنسان نفسه وأن يرقي الإنسان زوجته والزوجة ترقي زوجها أو الرجل يرقي أولاده وهكذا يعني. والأفضل أن الإنسان لا يطلب من أحد أن يرقيه، الإنسان يعني يباشر رقية نفسه بنفسه أو يعني إذا وجد يعني أحدا من أسرته وكذا محتاجا للرقية يعني يبادر إلى يعني رقيته. وذلك لما تعلمون من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من صفتهم أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، يعني إذا مرضوا يرقون أنفسهم، يعني أو إذا رقاهم أحد بغير طلب منهم فلا بأس، لكن لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، فيكون هذا يعني أكمل لما فيه يعني من البعد عن سؤال الناس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحرج الناس أن يطلب من أحد شيئا، حتى يعني إذا احتاج الإنسان إلى رقية الأحسن أن يرقي الإنسان نفسه وألا يطلب من أحد أن يرقيه، ويثق بإذن الله تعالى في الشفاء من عند الله عز وجل. قال بعض الأدعية الواردة في ذلك، بعض الأدعية الواردة في يعني رقية، في رقية المريض والتي يدعو بها المريض نفسه، يدعو بها لنفسه، والذي يرقي المريض يدعو بها لنفسه. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، يعني يرقيهم صلى الله عليه وسلم، يمسح بيده، يمر النبي صلى الله عليه وسلم يده على إيه؟ على الرأس أو على الناصية، ويدعو صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قال: وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل، يعني ضع يدك على المكان الذي يألم من جسدك، إذا كان الوجع مثلا في بطنك ضع يدك على بطنك، إذا كان الوجع في مثلا يدك ضع يدك مثلا على موضع الوجع من اليد الأخرى، إذا كان وجع في الرجل وهكذا، ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يضع يده على الموضع المتألم ويقول بسم الله، ثم يقول بعد ذلك 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيره. الصحابي عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فعل إما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فشفي. يقول: فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم، يوصيهم بهذا الدعاء وفيه الشفاء بإذن الله تعالى. ومسألة يعني كون الدعاء يحصل به الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني هذا يحتاج إلى يقين بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله إذا دعا وهو موقن بالإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل له الشفاء. وكما يقول الإمام القيم رحمه الله، يقول يعني الأدعية النبوية والرقى يعني النبوية هي مثل السلاح، والسلاح بضاربه، يعني كلما كان الإنسان يعني أقوى إيمانا ويقينا أثناء يعني قراءته للدعاء وكذا، فبإذن الله سبحانه وتعالى يحصل به المقصود. يعني يقول إن يعني قد يكون السلاح قويا، ولكن الإنسان الذي يمسك به إنسان يعني ضعيف وليس عنده يعني مهارة في استعماله وكذا، فلا يؤدي النتيجة يعني ولا يصيب الهدف. لكن يكون العيب أحيانا مش من السلاح ولكن من المستعمل على السلاح. فكذلك الرقى والأدعية الشرعية بإذن الله هي سلاح، وقد يكون العيب يعني ليس فيها ولكن في الذي يستعمله. ثم إن يعني هذه الأدعية بإذن الله الإنسان يؤجر بها على كل حال، سواء حصل الشفاء العاجل أو لم يحصل فهو مأجور على هذا الدعاء. وأي دعاء يعني يدعوه المسلم يعني مخلصا لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يستجيب الدعاء. واستجابة الدعاء قد تكون بتعجيل الشيء المطلوب في الدنيا، مثلا إذا دعا الله بالشفاء فأخر الشفاء، فالدعاء قد يحصل به الشيء المطلوب في الدنيا فورا، وقد يعني يدخر الله سبحانه وتعالى للإنسان ثوابا في الآخرة، يعني إذا لم يحصل المطلوب في الدنيا قد يكون استجابة في الدعاء في الآخرة، أن الله سبحانه وتعالى يعطيك لهذا الدعاء يعني أجرا عظيما ومنزلة عالية في الآخرة، أو أن الله تعالى يدفع عنك من السوء مثلها، يعني ربما أنت تدعو مثلا للشفاء من مرض معين بسبب هذا الدعاء يدفع الله سبحانه وتعالى عنك مصيبة أخرى كانت ستحل بك ويدفعها الله عنك بسبب هذا الدعاء، يعني قد لا يحصل الشيء المعين الذي طلبته ولكن يعني ينجيك الله سبحانه وتعالى من أي مصيبة أو من سوء كان سيحصل لك. فإذا يعني الدعاء على كل حال فهو خير ويؤجر به الإنسان والإنسان، سواء يعني عجل له طلبه في الدنيا مباشرة أو ادخر له عند الله سبحانه. قال: وروى الترمذي عن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد، إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله، أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. وهذا يعني يغني عنه الحديث السابق: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر من نفسي. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله، أن يكون المريض هذا قدر الله سبحانه وتعالى أنه لم يموت من هذا المرض، يعني لم يموت بسبب هذا المريض، يعني مرضا وقد قدر الله أن هذا المرض ليس هو سبب وفاته وأنه يعني لم يموت منه. فيقول عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. إذا قالها عائد المريض، يعني قالها للمريض سبع مرات، إلا عافاه الله من ذلك المرض، ما دام يعني المرض هذا لم يقدر أن تكون وفاة المريض منه، فإن الله سبحانه وتعالى سيعافيه من هذا المرض، يعني يكون هذا الدعاء يعني سببا في حصول العافية والشفاء من هذا المرض. قال: وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما أو كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري كان يعوذ الحسن والحسين حفيدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعوذهما، فكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. والهامة كل ذات سم قاتل، كل ذات سم قاتل، وقد تطلق على كل ما يدب من الحيوان. الهامة هي الحيوانات السامة، وقد تطلق على يعني جميع الحيوانات. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. برضو الهامة كما ذكرنا يعني تطلق أيضا عن البق مثلا والحشرات المؤذية وكذا، يعني كل هذا تدخل فيه. ومن كل عين لامة يعني من كل عين تصيب بسوء، من كل عين لامة من العين التي تصيب بالسوء، العين اللي هي إيه يعني المصاحبة يعني للحسد وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العين اللامة ويعيذ الحسن والحسين يعوذ الحسن والحسين بهذا الدعاء. ويقول إن أباكما يعني إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فكان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق عليه السلام بهذا الدعاء. قال: وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، و يعني دعا له ثلاث مرات يقول: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فهذه كلها من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها للمريض ويوصي عائلة المريض أن يدعو له بها. طيب، في بعض الأسئلة قبل أن ندخل في الباب الذي بعده، بس يمكن تحتاج مساعدة شوية. في سؤال فضل هنا يقول: إذا استمع إلى رقية في شريط هل يكون من الذين يسترقون؟ لا، سؤال لا يسترقون. أنا لسه في سؤال من أحد، ما طلبت من أحد شيئا، ولكن لا بأس. وحتى يعني طلب الرقية لا بأس، هو جائز يعني فقط الإنسان يعني إذا تركه يكون أجره أفضل وأحسن يعني. لكن هو جائز، سنحتاج يعني إلى من يرقيه فجائز إن شاء الله، لكن هو خلاف الأفضل. لا، ما فيش فرق. أخونا يسأل هل هناك فرق بين الطبيب النصراني واليهودي وبين الوثني البوذي كذا؟ يعني لا فرق، كلهم الحكم واحد يعني. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا من ضمن الأمثلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبل حارث بن كلدة كان وثنيا يعني وعولج عنده صلى الله عليه وسلم. لا فرق. نعم. بالنسبة للموضوع الأمراض النفسية، هل يجوز المسلم أن يتداوى عند طبيب غير مسلم في الأمراض النفسية؟ الجواب يعني لا ننصح بهذا. مسألة الأمراض النفسية يعني غالبا الكفار يعني يدصون فيها أمورا يعني تتنافى مع الإسلام. من شرط العلاج أن يكون مباحا. بعدين الطب النفسي هذا معتمد على يعني نصائح ومواعظ وكذا وأساليب في التربية، فالكفار هنا يعني لا يؤتمنون في هذا يعني غالبا يعني مثلا الحياء المحمود شرعا مثلا هم يمثلون ويصورونه مثلا في عرفهم أنه مرض، ويعطون مثلا المرأة يعني إذا ذهبت وكذا نصائح يعني لتنزع عنها الحياء وتخالط الرجال ومش عارف كذا، وينصحونها مثلا النصائح يعني. فالطبيب الكافر يعني لا يؤتمن في هذا يعني في مسألة الطب النفسي بالذات. وكذلك يعني نصيحة عامة يعني مسألة التوسع في موضوع الطب النفسي هذا، يعني كثير من الناس يتوسعون فيه توسعا غير مرضي. يعني المرأة مثلا يكون بينها وبين زوجها مشكلة وكذا، فتروح لطبيب نفسي وتقعد تحكي له المشاكل بينها وبين زوجها وكذا، ويقعد يديها نصائح وكذا. فمثل هذا يعني التوسع غير مرضي يعني الشرع جعل حلولا يعني معظم المشاكل يعني التي يذهب الناس من اجلها الى الاطباء النفسيين وكذا. كثير من الاحيان تكون عباره عن وساوس وتضخيم للامور وكذا، ويكون يعني في الشرع علاج يعني يغني عن الاحتياج اليه يعني. وكان طبعا يعني الطبيب النفسي المسلم وكذا يعني يفيد طبعا لا شك في بعض الحالات وكذا يعني. لكن يعني الذي ننصح به يعني عدم الذهاب للاطباء الكفره في مساله الطب النفسي، والاقتصار يعني على الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى، والاخذ باسباب علاج المشاكل يعني العلاج الموجود في الشرع وكذا. إذا كان مشكلة من زوجين يسعيان لحلها فيما بينهما، لم يتيسر يستشيران يعني من ينصح لهما ويسعى في الإصلاح وكذا بالطرق الشرعية. ضيقت واسعا يعني ما فيش اختيار من هذا. ان شاء الله تبحث عن امرأة يعني يعني صفة عامة يعني امرأة غير مسلمة اولى من رجل مسلم في العلاج، امرأة غير مسلمة اولى من رجل مسلم في العلاج. بس تبحث عن امرأة غير مسلمة سوية يعني مش ضروري تروح، مش ضروري تروح امرأة غير مسلمة تكون سوية يعني وتذهب اليها وتعالج عندها ان شاء الله، يكون هذا يعني أولى من أن تذهب إلى رجل مسلم إن شاء الله. وطبعا برضه موضوع الطب النفسي أيضا يشير إلى مسألة يعني الخلوة يعني حتى إذا المرأة مثلا إذا احتاجت يعني علاجا لطبيب رجل أو كذا لابد أن يكون هذا بدون خلوة، ما يكونش هناك خلوة وكذا. بعض النساء يعني تتساهل خاصة في موضوع الطب النفسي هذا وتجلس مع رجل يعني أجنبي في غرفة وتقعد تحكي له قصص قصتها ومشاكلها وكذا، وهذا يعني من المخالفات. نعم. الأخت تسأل يعني هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصاحب رجلا نصرانيا؟ الجواب لا يجوز أن تصاحب رجلا لا نصرانيا ولا مسلم نعم. المرأة تصاحب النساء إن شاء الله. هل اللحية في سنة أو فرض؟ الجواب أنها فرض، يعني إطلاق اللحية واجب يعني أوامر كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها ما يصرفها يعني عن الوجوب. الأصل أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الوجوب إلا إذا وجدت قرينة يعني تصرف عن الوجوب، وهنا في موضوع اللحية ليس هناك يعني قرينة تصرف الأمر عن الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا اللحى، أوفوا اللحى، أرقوا اللحى، أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ عديدة يعني أرقوا اللحى، أوفوا اللحى، أطلقوا اللحى، خالقوا المجوس يعني أرقوا اللحى كذا، فأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن إطلاق اللحية يعني من خصال الفطرة وحلقها فيه تغيير لخلق الله وفيه مشابهة للكفار وفيه مشابهة للنساء وكل هذا يعني من المدينة. بخصوص عيسى عليه السلام ورد في الأحاديث أنه سينزل في آخر الزمان عليه السلام وينكث في الأرض 7 سنين، وجاء في بعض الأخبار يعني أنه يتزوج وكذا. العلم أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان إذا نزل ورفع عليه السلام وله يعني 330 سنة وسينزل وينكث في الأرض 7 سنين فيكمل 40 سنة، وإذا توفي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان سيصلي عليه المسلمون يدفنونه. وكما ذكرنا ورد في بعض الأخبار أنه إذا نزل في آخر الزمان سيتزوج يعني ويكون له ذرية أو كذا، الله أعلم. نعم، لأنه عموما يعني عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيعمل بشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيحكم بشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيها رهبانية. شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها الحث على الزواج والقادر عليه وكذا، فالظاهر يعني أنه سيتزوج الله سبحانه وتعالى. نعم، ما معنى كلمات الله التامات؟ كلمات الله سبحانه وتعالى يعني نوعاً، كلمات شرعية وكلمات كونية. الكلمات الشرعية هي القرآن الكريم الذي بين أيدينا الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها أوامر ونواهي قبل أن يحرفها المحرفون. فهذه كلمات الله سبحانه وتعالى، الكلمات الشرعية من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ما فيها من الأوامر والنواهي، ويعني على رأسها القرآن الكريم كما ذكرنا، هذه الكلمات الشرعية. وأما الكلمات الكونية هي قوله تعالى كن فيكون إذا أراد. يقول له كن فيكون. فالإنسان يتعوز بكلمات الله، يعني سواء بكلماته التي أنزلها في كتب سبحانه وتعالى وأوامر ونواهيه، وكلمات الله سبحانه وتعالى التي يقولها للشيء يعني فيكون كما أراد الله سبحانه وتعالى. ووصفها بأنها تامات يعني معناها أنها يعني تم حسنها وتم صدقها وكمالها، كما قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فكلمات الله سبحانه وتعالى ما فيها من أخبار فقد تمت، يعني تم صدقها، يعني بلغت غاية الصدق. والكلمات التي فيها أوامر ونواهي فقد تمت عدلا، يعني فيها الشرائع العادلة التي بلغت يعني تمام العدل وما كمال العدل. بالنسبة للرقية هل يشترط أن تكون عربية؟ الجواب يعني لا يشترط، وإنما يشترط أن تكون بلغة يفهمها الراقي، يفهمها الذي يرقي بها. فإن كان راقي عربيا لا يفهم غير العربية، يشترط أن تكون عربية. أما إذا كان الراقي مثلا يحسن لغة أخرى فيجوز أن تكون بلغة أخرى، لكن المهم أن تكون بلغة مفهومة للراقي، لا تكون بكلمات مجهولة لا يدري المراد بها. صلى الله عليه وسلم. هل يعني تستفتح الرقية يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تختم يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذا أفضل، يعني من جهة يعني من آداب الدعاء وكذا، أنه يفتتح يعني الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يختتم كذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله. فإذا فعل ذلك يعني يكون أفضل إن شاء الله، لكن إذا كان بدونها لا بأس. يعني الموضوع برضه سبب النبي صلى الله عليه وسلم رقى، قال أعوذ أعيذكم من كلمات الله الفاضلة، ولم ينقل يعني أنه قال قبلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإذا اقتصر يعني على الرقية بدون الحمد والصلاة فهو جائز، وإذا افتتحها واختتمها بالحمد والصلاة يكون أفضل إن شاء الله. كيف يعلم الإنسان أنه مصاب بعين أو حسد أو سحر أو كذا؟ يعني هذا الأمر له يعني علامات يعني أو أمارات أو كذا، لا ليس على سبيل اليقين، يعني لن يكون يعني موقن أنه مصاب بعين أو كذا، ولكن يعني على سبيل الظن. يعني فمن هذه العلامات يعني أن يكون مثلا مصابا بمرض يعني ليس له أي سبب حسي، يعني يذهب مثلا للأطباء، يكون مثلا عنده مثلا صداع مزمن وكذا، ويذهب للأطباء وكذا يكشفون عليه وكل يبحثون في كل الأسباب مثلا مؤدية إلى الصداع وكذا، ويجدون أنه ليس عنده أي سبب مؤدي إلى الصداع أو كذا مثلا، أو يعني مصاب بمرض ما وليس لهذا يعني أي أسباب يعني مادية حسية. يعني الإنسان عليه أولا أنه يذهب للأطباء يعني ويبحث عن علاج مادي يعني المشكلة التي هو فيها وكذا، فإذا يعني كان هناك علاج مادي ونفع فالحمد لله، إذا لم يوجد فيكون هنا احتمال يعني أن يكون هذا بسبب العين أو الحسد، العين أو الحسد وكذا تصيب الإنسان يعني بمرض أو آفة وكذا، يعني يعجز عن علاجها الأطباء، يحاولون كل يعني النواحي الحسية يعني الأمور المادية تكون كلها سليمة، ومع ذلك المرض يعني لا يزول، فيكون هنا يعني احتمال. وكذلك أيضا يعني الإنسان المسحور، طبعا العين أمرها أخف، يعني العين كل إنسان يصاب بعين أو حسد أو كذا يكون أمرها يعني أخف، وأن المصاب بسحر يكون معه يعني أعراض أخرى أكبر، يعني مثل أن يتكلم يعني على بلغة لا يعرف، يعني يعرف في حالات صرع وكذا يكون ملبوس مثلا بشيء جني أو كذا، فالجن يتكلم على لسانه بكلام يعني لا يدري المصروع نفسه ماذا يقول الجن هذا أو كذا، وحين يتكلم بلغة أخرى لا يعرف المصروع أو كذا تظهر يعني علامات يعني مثل هذه العلامات يعني على الإنسان. فعلى كل حال الإنسان إذا يعني شعر بعلامات من هذه العلامات فعليه يعني بالرقى والدعاء، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني يفرج الله عنه إن شاء الله. نعم. موضوع الطب النفسي هل هو يعني شيء حديث أو شيء يعني قديم في الموضوع؟ أنا على حد علمي أنه شيء يعني من المكتشفات الحديثة، يعني لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة يعني طبيب نفسي أو كذا، يعني العلاج النفسي هو كان يعني بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع إليه، لم يكن هناك يعني. نعم. لكن مسألة أنه هل هو ينافي التوكل أو لا ينافي التوكل؟ الجواب إن شاء الله إذا كان يعني طبيب مسلم وناصح وكذا إن شاء الله لا ينافي التوكل، إذا كان مثلا إنسان يمر بمشكلة وكذا ويذهب لطبيب مسلم يعني وينصحه، الطبيب الطب النفسي يعني عبارة عن نصائح يعني، إذا كان إنسان يعني طبيب مسلم وكذا ومخلص فينصحه يعني نصائح مفيدة وكذا ربما يكون فيها يعني علاج لمشكلته إن شاء الله. بشرط أن تكون النصائح المنصوح بها لا لا تعارض الشرع. نعم. نعم أحسنت. نعم أحسنت. نعم جزاك الله خير بارك الله. يعني أخونا أيضا ذكرنا يعني الأدعية التي وردت في السنة لتفريج الهم وتفريج الحزن والكرب وكذا، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة من هذا الباب، يعني الإنسان إذا أصابه هم أو أصابه كربة وصابه فليدعو بهذه الأدعية بإذن الله يجعل الله تعالى له من كل هم فرجا، من استغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبه، وإن شاء الله الإنسان إذا لازم الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تقوى الله سبحانه وتعالى وذكر الله وكذا إن شاء الله يكون فيها علاج من الأمراض النفسية كلها، كما ذكر أخونا يعني الأمراض النفسية كلها ترجع إلى هموم وهموم وكذا تلحق الإنسان وكذا، وعلاجه إن شاء الله في تقوى الله واللجوء إلى الله وذكر الله والدعاء بإذن الله يتفرج عن الهموم وينشرح صدره وينقلب الهم يعني فرجا إن شاء الله. أخونا يسأل عن جواز رقية الرجل للمرأة، فالجواب يعني من هذا الأمر يعني ينبغي أن نضيق يعني لأضيق الحدود، يعني مسألة رقية الرجل للمرأة ينبغي أن نضيق يعني لأضيق الأصل للمرأة، يعني يرقيها محارمها يعني محارمها من الرجال أو ترقيها امرأة أو كذا، يعني في أضيق الحدود بين إذا لم يوجد وكذا ويكون في وجود محرم، وتكون المرأة يعني بحجابها من وراء حجاب وبدون مس وبدون نظر وبدون أي شيء تكون من وراء حجاب وكذا، ولا يلمسها ولا ينظر إليها ولا كذا، يكون في وجود محرم، هذا يعني عند الاضطراب إلى هذا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.